كتاب العلل، علل الحديث ومعرفة الرجال. قال علي بن المديني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال علي بن المديني حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد. قال فليجلدها الحد. قال رواه ابن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد قال: سمعت أبا هريرة فنظرت فإذا سعيد لم يسمعه من أبي هريرة. ورواه أيوب بن موسى عن سعيد عن أبي هريرة. والحديث عندي القول لعلي بن المديني. قال الحديث عندي حديث سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وحديث عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد قال: سمعت أبا هريرة وهم وأخاف أن لا يكون حفظه، يعني عبد الرحمن بن إسحاق قال أخاف أن يكون قد، لا ما في إزعاج، أنا قلت سأجيب بعد الدرس. نعم، إذا محصل القول في هذا الباب أن الإمام علي بن المديني يرى بأن هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه اختلف فيها على سعيد بن أبي سعيد المقبوري، اختلف فيها على سعيد بن أبي سعيد المقبوري، فتارة يروونه عن سعيد بواسطة عن أبي هريرة بواسطة أبيه، وتارة يرويه يروى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري مباشرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. علي بن المديني يرى بأن الرواية من غير واسطة وهم، يقول بأن الرواية من غير واسطة وهم. على حديث عبد الرحمن بن إسحاق قال: هذا وهم، هذا وهم. إذن عندنا وجهان، الوجه الأول سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا رواه الليث بن سعد، وهذا في البخاري، وقد رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف، وأيضا في البخاري عن عبد العزيز بن عبد الله، وأحمد أخرجه عن الحجاج، وأخرجه أيضا مسلم عن عيسى بن حماد، كل هؤلاء عن الليث بن سعد، وأيضا أخرجه الطحاوي من طريق شعيب بن الليث بن سعد. فإذا عندنا ستة أو سبعة رواه عن الليث بن سعد، والليث بن سعد يروي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة، وأيضا رواه محمد بن إسحاق على هذا الوجه، أخرجه مسلم من طريق عبدة بن سليمان، وأيضا أخرجه النسائي عن أحمد بن بكار الحراني، وأيضا أخرجه الدارقطني من طريق إبراهيم بن سعد، وهذه أيضا ثلاثته محمد وعبدة وإبراهيم عن محمد بن إسحاق. يعني لابد أن تفهم شيئا بأن ليس ابن سعد قيل فيه أنه أثبت نسب سعيد، ومحمد بن إسحاق واسع العلم وهو من أثبت نسب سعيد أيضا. ورواه أيضا هذا كله في رواية سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. ورواه أيضا الثقة السبت عبيد بن عمر، أخرجه أحمد عن يحيى بن سعيد الأموي، ومن طريق أيضا الدارقطني، وأخرجه الدارقطني في سننه من طريقين عن محمد بن عبيد، كلاهما عن عبيد الله بن عمر. إذن عندنا هذا في الوجه الأول، الثلاثة الثقات الذين يروون عن سعيد: الليث بن سعد، محمد بن إسحاق، عبيد الله، وهؤلاء جبال الحفظ، هؤلاء من جبال الحفظ، من الأساطين المحدثين، لا سيما فيهم ليث بن سعد، والليث بن سعد قيل أو قال علماؤنا هو أثبت الناس في سعيد بن أبي سعيد المقبري. نعم. أما الوجه الثاني وهو إسقاط الواسطة، يعني رواية سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مباشرة، هنا أعلاها ابن المديني، والحق كل الحق بأننا نعلم بأن سعيد يروي عن أبي هريرة مباشرة، ويروي أيضا بواسطة أبيه، ونبين إن شاء الله هذا الباب. هذه الرواية رواية سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مباشرة، رواها أيوب بن موسى، أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة، وعنه عن إسحاق بن إبراهيم أخرجه مسلم، وأخرجه أحمد أيضا، والشافعي والبيهقي أيضا في السنن، والحميدي، كلهم يروون هذا الحديث عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري مباشرة عن أبي هريرة. ورواه عبيد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أخرجه مسلم والنسائي من طريق ابن المبارك، ومسلم أيضا من طريق ابن نمير وأبي أسامة، وأبو عوانة أخرجه عن عبيد الله بن عمر من طريق مسدد، ورواه أيضا أسامة بن زيد، أخرجه مسلم والدارقطني من طريق ابن وهب، وأيضا أخرجه أبو عوانة من طريق سفيان، من طريقين عن سفيان وعبد الوهاب ابن عطاء، ثلاثتهم عن أسامة بن زيد به. أيضا من الروايات ممن روى هذا الحديث عن سعيد بن أبي سعيد مباشرة بدون واسطة الليث بن سعد، وأيضا عبد الله بن زياد بن سمعان في الدارقطني، وأيضا روى عن الاثنين، وروى أيضا الحديث سعيد بن أبي سعيد مباشرة إسماعيل بن أمية، خرج البخاري تعليقا ووصله النسائي، عن طريق إسماعيل بن مسعود عن بشر بن المفضل إسماعيل بن أبي أمية به، ورواه أيضا محمد بن عجلان، وأخرجه النسائي من طريقين عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة مباشرة، ورواه عبد الرحمن بن إسحاق، أخرجه النسائي، وأخرجه أيضا في الكبرى. إذن عندنا 8 يروون الحديث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة مباشرة دون الواسطة. يبقى عندنا الآن عند النظر في الوجه الأول، سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رواه من؟ الليث بن سعد، وهو أوثق الناس في سعيد بن أبي سعيد المقبوري، فرواه عنه عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه أيضا محمد بن إسحاق إمام المغازي، وإن كان يدلس لكن هنا هو من أثبت الناس أيضا في المقبوري كما قال علماؤنا، ورواه أيضا عبيد الله بن عمر وهو ثقة ثبت صدوق حجة متفق عليه عبيد الله. إذن 3 من أساطير المحدثين يروون الحديث عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة. وأما الوجه الثاني فقد رواه أيوب بن موسى، وأيوب بن موسى من الثقات، وعبيد الله بن عمر الذي رواه، شوف الاشتراك هنا في الرواية الأولى والرواية الثانية، يبقى عبيد الله بن عمر رواه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه عبيد الله أيضا على الوجه الآخر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة مباشرة، وهو ثقة حجة. وأسامة بن زيد الليثي حسن الحديث، والليث بن سعد هو من أثبت الناس، بل هو أثبت الناس في سعيد بن أبي سعيد المقبوري. يبقى إذن عندنا الليث بن سعد رواه في الوجه الأول بالواسطة، ورواه في الوجه الثاني بغير واسطة، وعبيد الله بن عمر رواه في الوجه الأول بواسطة وفي الوجه الثاني بغير واسطة، والثالث إسماعيل بن أبي أمية وهو من الثقات، ورواه أيضا شوف 8، عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي، هذا متروك الحديث ضعيف له أوهام شديدة فهو واهي الرواية، عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوق حسن الحديث، ومحمد بن عجلان ثقة لكنه اختلط بآخرة. إذن عندنا في كفة 8 يروون عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري بلا واسطة عن أبي هريرة، وعندنا 3 من أساطين المحدثين يرونه بواسطة، الليث بن سعد ومحمد بن إسحاق وعبيد الله، والعجب العجاب أن الليث بن سعد وعبيد الله رووا الحديث أيضا عن سعيد مباشرة عن أبي هريرة. الإمام ابن المديني ينظر بعينه على على على على عبد الرحمن بن إسحاق، وينظر عبد الله بن زياد، هو ينظر إلى الضعفاء الذين رووا هذا الحديث فيقول هذا وهم، ولأن الجدة سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة بالواسطة. والصحيح الراجح في هذا الباب والذي كان ومال إليه المتقنون خلافا لعلي بن المديني أن الحديث صح من الوجهين، أن الحديث صح من الوجهين، لا سيما وأنه قد ثبت أن أبا هريرة أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري يروي عن أبي هريرة مباشرة، ويروي عن أبي هريرة بواسطة أبي، يروى عن أبي هريرة مباشرة ويروى عن أبي هريرة بواسطة أبي، فإذا قد صح الحديث عن الاثنين في من الوجهين، صح الحديث من الوجهين، وقد اتفق الشيخان على إخراج الوجه الأول، وانفرد مسلم بإخراج الوجه الثاني، وفيها دلالة واضحة جدا بأن سعيد بن أبي سعيد قد ثبت سماعه من أبي هريرة، فيكون قد سمعه أولا من أبي ثم بعد ذلك على بالإسناد فسمعه من أبي هريرة مباشرة. والصحيح الراجح في ذلك مخالفة لشيخنا وإمامنا بأن هذه ليست علة، وأن الحديث قد صح من الوجهين. لهذا نقول قد انتهينا من الدرس اليوم بفضل الله جل في علاه. لو في أسئلة اتفضلوا، وإن شاء الله سنشرع يعني في مع الدرس هيكون مع الموطأ، بحيث أننا لأننا خلاص ما بقي إلا اليسير وننتهي من كتاب العلل لابن المديني. تفضل. تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يرى مقعده من الجنة، والظاهر والله أعلم أن ذلك يشمل رؤية الحور العين، صحيح؟ نعم، لأنه إذا رأى مقعده من الجنة رأى كل شيء في الجنة. ما حكم قول فلان شهيد؟ لا صح أن يقال فلان شهيد، الشهادة أمر خفي، لكن لابد أن يكون نحسبه من الشهداء إن كان في ساحة الواقع وقاتل لتكون كلمة الله العليا. أحسن الله إليكم جميعا، جعلكم الله نصرا للدين، وجعلنا نتعاون على البر والتقوى لنصرة هذا الدين المكين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزيت الجنة أبا الوليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.